الابن والروح القدس الاله الواحد امين. ناخد موضوع بعنوان اعطيني لاشرب. المره دي ربنا هو اللي بيقول، لان دي اشتياقات الهيه. فربنا بيقول عاوز اشرب. وطبعا انتوا بتوع تامل يعني، وعارفين انه ما كانش يقصد الميه العاديه، انما هي السامريه في الاول تصورت انه بيتكلم على الميه العاديه. ويبدو انها زي حالتنا، ما عندهاش بال وطقطان تشرب حد، فتذمرت من اول لحظه. كيف تطلب مني لتشرب وانا امراه سامريه وانت راجل يهودي؟ فربنا ساعات يطلب وتلاقونا ملناش نفس حتى نتجاوب. وبعدين يطلع ان ربنا لما بيطلب حاجه هو مش بيطلب لنفسه، هو في الاخر لما مشينا مع الحوار طلع ان هو مش هو اللي عاوز يشرب، هو عاوز يشربها، بدليل انه الاخر القصه ما شربش ولا كل، انما هي اللي ارتوت، هي اللي في الاخر قالت له طب ما تديني اشرب من المايه بتاعتك، وابتدى الحوار يتعكس. فربنا بيبقى مشتاق يدي مش مشتاق ياخد. اول قاعده يا ريت الواحد يفهمها كويس، ربنا مش مستني مننا ولا حاجه خالص. اوعى تفتكر ان الصلاه تفرق عند ربنا، تفرق بمعنى هتزوده يعني، او صومك هيزوده، او خدمتك هتزوده. الحقيقه ممكن ربنا يعمل خدمه، لو كل الخدام بطلوا خدمه غالبا الخدمه ممكن تتصلح وتبقى احسن كتير قوي. انما هو ربنا طبعا عاوز عياله حواليه، ماشي استحملهم، لكن ربنا مش محتاج حد خالص، لا محتاج حد يصلي ولا محتاج حد يخدم ولا مش محتاج. بس هو اللي محتاجه او اللي بيشتاق له هو عاوز يدي، كأب سخي عاوز يدي، فمش بيعرف يدينا غير لما نديله حاجه. فاهمين ازاي؟ المبادره دي البسيطه دي اللي هي الاستعداد انك تدي ربنا حاجه سوري تافهه يعني، هي اللي هتفتح لك بقى العطايا الالهيه كلها. لكن ربنا عاوز يدي مش عاوز ياخد. ففي واحد يحس بذنب فظيع انه ما صلاش، هو ربنا ما نقصش حبيبي لما انت ما صليتش، هو انت ما شربتش النهارده، ايه المشكله في كده؟ انت ما اكلتش النهارده، فانت هفتان، تاني يوم هتصحى عصبي ومتضايق ومتنكد لانك ما صليتش. انما من ناحيه ربنا الملائكه مش ساكتين اجيوس طول الوقت، فالموضوع مش نقص صلاه عنده يعني. وهكذا في كل حاجه، لما في المزمور يقول هل اخذ من حظائرك ثيرانا، وانت فاكر انا عيني في التيران اللي عندك في الحظيره، يا اخي اذبح لله حمدا، انت قول لي اشكرك يا رب، انا بالنسبه لي دي ذبيحه. يعني انت فاكر ان انت يعني انا مستني الطور اللي هتجيبه لي، لا مش فارق معاك الكلام ده. فبدايه اعطيني لاشرب، لما ربنا بيطلب اي وصيه في الكتاب، اي وصيه في الكتاب هي الحياه مش لي، لان ربنا ما عندوش اي درجه من الانانيه، فكرش في نفسه خالص. اي وصيه في الكتاب لينا مش لي. لما بيقول لك اشكر دي ليك، لما يقول لك صلي دي ليك، لما يقول لك صوم دي ليك، لما يقول لك سامح دي عشانك، عشان تعرف تعيش، عشان توصل السماء. انما من ناحيه ربنا هو مش عاوز حاجه خالص. هو ربنا قال اذا كنتم وانتم اباء تعرفون ان تعطوا اولادكم عطايا صالحه كان بالحري ابوكم الذي في السماوات. يعني انت كاب لما اولادك يعملوا حاجه تقول لهم انتوا فاكريني عاوز منكم حاجه؟ انا عاوز اديكم، عاوز اطمن عليكم، انا مش عاوز حاجه. برضو بولس الرسول يقول ينبغي ان الاباء يدخرون او يدخرون للاولاد وليس الاولاد للاباء. عمره مع الصغير هو اللي هيدي الكبير، ما بتنفعش، ما تجيش كده. فاي طلب تطلبه اعرف انه ده جايد لحياتك، مش لان ربنا محتاجه. لان الفكره دي بتلخبط دماغنا ساعات، نفتكر ان احنا هنعمل حاجه لربنا، ربنا مش محتاج حاجه خالص. وده يخلينا نفهم ده ربنا بيجر كلام، بس بيجر خط معانا، بيشدنا عشان نبتدي احنا اللي نشرب، انما هو مش عاوز يشرب حاجه زياده يعني. يقول جاءت امراه من السامره لتستقي ماء، فقال لها يسوع اعطيني لاشرب، لان تلاميذه كانوا قد مضوا للمدينه ليبتاعوا طعاما. فقالت له المراه السامريه كيف تطلب مني لتشرب وانت يهودي وانا امراه سامريه؟ لان اليهود لا يعاملون السامريين. فايه يعني تهربت من الطلب وقعد بحجة زي ما بنتهرب من طلبات كثيرة بحجك. أجاب يسوع لو كنت تعلمين عطية الله، فين يا رب العطية؟ من هو الذي يقول لك أعطيني لأشرب؟ أتاري عطية من عطايا الله أنه يطلب مننا حاجة. لما بيطلب مننا حاجة بتتفتح لنا نعم وبركات لا حدود لها. فأنت مش واخد بالك أن الوصية اللي ربنا بيطلبها دي هتكسبك يعني حاجات كتير جدا. فأنت مش واخد بالك أن ده مش طلب، ده عطية. خلي بالكم ما قالهاش لو كنت تعلمين ماذا أطلب، لا لا، لو كنت تعلمين عطية الله. ده أنا لما بطلب منك دي عطية، أنا ما طلبتش من غيرك. لأنه مين اللي بيقولك أعطيني لأشرب؟ كنت تطلب أنت منه ليعطيك ماء حي. طبعا ربنا يسوع على الصليب قال نفس التعبير مرة تاني، بس مش للسامرية بس بقى، قال لكل البشرية، قال إيه؟ أنا عطشان، كل شيء قد كمل. يقول لما رأى يسوع أن كل شيء قد كمل، يعني خلاص الصليب بيجيب آخره كده لكي يتم الكتاب، قال أنا عطشان. فكان إناء موضوع مملوء خل، فملأوا سفنجة من الخل وضعوها على زوفة وقدموه إلى فمه، بس ما مش عاوز يشرب، مش ده اللي عاوزه. ربنا مش عاوز مخدر يخدر آلامه، لا، بس أنا عطشان. دي بقى بعد ما اتقالت مرة للسامرية بقت تتقال لنا كلنا، أنا عطشان، شوف بقى إيه، مين يجي يشربني؟ طبعا اللي هيشربه هو اللي هيشرب، ادي الفكر، اللي هيشرب المسيح هو اللي هيشرب، اللي هيسمع كلامه في نقطة هو اللي هيرتوي، هو اللي هيشبع. تعالوا نمشي بقى على كلمة أنا عطشان أو أعطيني لأشرب، دي اشتياقات إلهية. ربنا بيقول أنا عطشان، مشتاق لبق مية. إيه البق المية اللي ممكن ندير ربنا؟ أول بق مية يفرق مع ربنا قوي كأس ماء بارد. يعني إيه؟ يقول من سقاكم كأس ماء باسمي لأنكم للمسيح الحق أقول لكم لا يضيع أجر. بمعنى ربنا حط نفسه مكان كل المزلولين اللي في الدنيا، إن كانوا فقراء ولا مرضى ولا أطفال ما لهمش حد، ولا الأصاغر دول اللي هم التعبانين اللي في الدنيا، ودول أكتر من 80% من البشر على فكرة. الفقر في العالم معدي 80% دلوقتي، فكتير قوي يعني. يقول من سقاكم كأس ماء بارد، ماء كأس ماء باسمي لأنكم للمسيح الحق أقول لكم لا يضيع أجر. يبقى لما بيقول لك أنا عطشان، افهم أن ربنا يقصد أخوك عطشان. أنا اللي حاسس بقلب أخوك بقول لك أنا عطشان. فهنا ده اشتياقات، يعني أنا عاوز أوضح، يعني أحاول أوصل الفكرة. ربنا مشتاق لليوم اللي بتنزل فيه خدمة عشان تطبطب على راجل عجوز، عشان تقول كلمة طيبة لست غلبانة، عشان تدي بق مية لواحد مريض. ربنا مشتاق لدي كالعطشان، هو نفسه عطشان. هو بيعبر على اللي ملايين من البشر مش عارفين يقولوا، بيقولها بلسانهم لأن أبوهم، لأن هو اللي خلقهم، لأن قال اللي أنتوا هتعملوه بأحد إخوتي هؤلاء الأصاغر بي قد فعلته. فيبقى هنا اشتياقات الله انك تسقي الغلابة، انك انت تحن عليه، انك تنتبه لقيمة كوباية المية اللي بتعمل. طبعا كوباية المية دي يعني تعبير عميق قوي من ربنا لأبسط انواع الخدمات. طب كوباية المية ولا الكلمة الحلوة؟ صدقني كوباية المية اسهل. طب ما يبقى الكلمة الحلوة غالية برضو. طب الطبطبة دي حاجة كبيرة. طب السؤال ده حاجة كبيرة قوي. طب المشوار، طب الخدمة، طب الفلوس، طب كل ده بقى اطلع من فوق كوباية المية كمان. فلا يضيع أجره، يعني أنا اللي هكفئك حبيبي، أنت وزع مية على الناس وأنا اللي هكفئك. فاكرين الحكاية اللي حكوها لنا بتاعت الراهب الطيب ده اللي كان بسيط قوي في إيمانه، وكان العجوز في دير، فإيه هم شايفينه عجوز، فكل ما يلاقي راهب معدي يقول له يا بونا ممكن كوباية مية؟ حاضر يا ابونا. يروح يجيب له كوباية مية يشرب بقه ويركنها. بعد شوية يا ابونا ممكن كوباية مية؟ اي واحد معدي. فهم قالوا ده راجل يعني كبر ولخبطه خلاص، ياخدوه على عقله. وهو بيموت بقى قالوا له ايه حكاية كوباية المية؟ قال لهم انا بحبكوا كلكوا زي ولادي، وفي وعد ان كل كوباية مية لها اجر، فانا عمال اوزع عليكم اجر، انا قلت ازود رصيدكم. فكل اللي معدي اطلب مية، هو طبعا بأدب هيجيب لي كوباية المية، عمال اجره يزيد. معناها حلو، لكن هو ربنا طبعا قد كلامه فعلا لا يضيع أجره، يبقى لا يضيع أجره. فكل خطوة بتخطوها في الخدمة، كل تعب بتقدمه بيفرح ربنا. ربنا مشتاق لتعبك، مشتاق لابتسامتك للغلبان، مشتاق لكرمك، مشتاق لذوقك لما تتعامل مع إخوته الأصاغر، دي حاجة كبيرة عنده أوي. يقول بما أنكم فعلتموا بأحد إخواتي هؤلاء الأصاغر فبي فعلتم. طبعا أحلى خادم اللي يوصل للمستوى ده في التعامل أنه يبقى بيتعامل مع المسيح فقط. يعني إيه؟ ملوش دعوة بقى اللي قدامه ده إيه، هو خلاص أكوردنج للكلمة دي واخدها بإيمان. ربنا يسوع قال اللي هتعمله معاه تعمله معايا، خلاص يبقى الطفل ده الحافي ده هو المسيح، هو قال كده. اللي هعمله معاه يبقى بعمله مع ربنا. الراجل العجوز المتعب ده هو ده المسيح. اللي هعمله معاه يبقى اتعامل مع ربنا نفسه. كأس الماء البارد ده ياخد أشكال كتير. لما كان بولس حيران في أوروبا مش عارف يخدم في آسيا لسه كان، وربنا عمال يقفلها في وشه في الخدمة، جاله رؤية غريبة كده، راجل مكدوني بيقول له ايه، اعبر الينا واعنا زي اعطيني لاشرب. ربنا يسوع ممكن يكون بيصرخ في ملايين من البشر في بلاد ما يعرفوش المسيح، بيقول اعطيني لاشرب، بيترجونا ان احنا نبعت لهم شوية مية من اللي احنا عندنا دي. المية بتاعتنا اللي هي الروح القدس اللي في الكنيسة، ده انهار ماء حي. عندنا أسرار وعندنا غنى وعندنا قديسين وعندنا سكة السماء عندنا، وإحنا قافلين عليها خايفينها تتسرق ولا إيه، والناس بتصرخ أعطيني لأشرب، أنا عطشان. العالم كله بيقول أنا عطشان بلسان المسيح، العالم كله بيحتضر عطشا عشان يشرب نقطة من الماء الحي اللي بيتكلم عنه ربنا، وإحنا حبسينه عندنا. تاني معنى لما ربنا يسوع يقول أنا عطشان، ربنا بيشتاق لمشاعر حب، لأن ربنا كله محبة. يفرح قوي ربنا بمشاعر الحب. أديكم مثل، أنتوا كلكم بشر قلبكم حلو وبتحسوا ببعض، ممكن تحس في مرة أن شخص كان قلقان عليك قوي في مرضك، قلقان بجد ومشغول عليك وبيصلي لك ومهتم وبيسأل عليك كتير، الشعور ده فرق معاك قوي مش كده؟ بيفرق، لانك حسيت انه حاجة غالية، مع ان انت حواليك حبايب كتير بس ده حاجة غالية. اذا كنت انت كإنسان تحس بشعور الحب، ربنا كإله كله حب، يمكن اغلى حاجة عنده مشاعر الحب. مشاعر الحب عند ربنا دي حاجة كبيرة قوي. الست الخاصية، المرأة الخاصية لما دخلت ما بتعرفش تتكلم، ما بتعرفش تتكلم الظاهر، إنما عندها كمية حب جواها كبيرة قوي. قال كده، قال لأنها أحبت كثيرا، طلعت منها المشاعر اكسبرست بقى، شوية دموع على شعر رأسها، على زيت على رجليه، حاجات كده يعني، تصرفات استفزت كل الموجودين، إنما بالنسبة لربنا فرقت معاه جدا. ليه؟ لأن دي مشاعر حب. واحدة تاني دخلت دلقت الطيب على دماغه، استفزت الموجودين، بس بالنسبة لربنا فرقت معاه جدا. ليه؟ الله يشتاق إلى مشاعر حب. ممكن الواحد يبقى في وقفة صلاة مش عارف يقول حاجة، بس وحشه ربنا. الشعور ده عند ربنا غالي قوي. فرحان بربنا شعور غالي، مكسوف من ربنا شعور غالي. مشاعر الحب تفرق مع ربنا جدا. نفس الكلام اللي خدناه من الصبح، ذكرت لك غيرة صباك، يعني لما كانت بتغير عليه، بتغير سخنة في علاقتها بيه، كان فرحان بيها. الغيرة نفسها دي حاجة جوه القلب، هي بردت بقى أورشليم دي خلاص ما بقتش بتحبه. زي في رؤية 2 لما يقول له عندي عليك أنك تركت محبتك الأولى. الحياة لما تقروا اللي قبلها، أنا عارف أعمالك وتعبك وصبرك زي الفل، كل حاجة ماشية كويس، بس في حاجة جوه طفت، المشاعر القديمة مش زي الأول. فقالوا أنا زعلان من دي، لأنها كانت فارقة معايا قوي، الحماسة اللي جواك والغيرة والفقر، مشاعر، موضوع مشاعر. يبقى واحنا بنتكلم عن اشتياقات الله، ربنا بيشتاق لمشاعر، ولغة المشاعر دي حاجة very personal، يعني ما نقدرش نتكلم فيها، كل واحد بيعبر عنها بطريقته، ممكن تطلع في كلمة، ممكن تطلع في دموع، ممكن تطلع في تصرف، إنما هي حاجة جوه الواحد بيشتاق لها ربنا بيستناها. شوفوا مثلا شعور زي بتاع بولس الرسول عشان تشوفوا قد ايه الراجل ده كان محبوب. مثلا بيقول انا مشتاق لي اشتهاء ان انطلق واكون مع المسيح ذاك افضل جدا. شوفوا بقى لما المسيح يبقى قاعد في السماء وسامع بولس على الارض بيقول ايه، لو بس يسيبوني اروح السماء ده احلى حاجة. طبعا ربنا يفرح بيه، يعني انت مشتاق تيجي يا حبيبي. وبعدين الشعور اللي بعده احلى، يقول ان ابقى في الجسد الزم ليه، بس انا لسه عاوز افرحه، فلما اقعد يومين تاني في الدنيا اعمل شغل، فانا ملتزم بالشغل بتاعه، فانا عاوز افرحه، عاوز اجيب له ناس تاني. الشعورين اجمل من بعض بالنسبه لربنا. واحد بيقول له نفسي اقعد معاك الى الابد يا رب، يقول له اهلا وسهلا، يفرح ربنا. وواحد تاني يقول له بس انا نفسي اجيب لك ناس يا رب، افضل في الدنيا اكسب نفوس ليك. شعور حلو قوي، كله رايح حب ربنا، الاثنين احلى من بعض. عشان كده بيقول انا محصور من الاثنين. تقول بقى يحب فلوس، يحب دنيا، مفيش حاجات من دي، خلاص هي كل المشاعر بقت مقدسه في ربنا. تحب الرب من كل قلبك، شعورين احلى من بعض. في مشاعر بتبقى جميله ربنا ممكن يحطها في قلوب ناس تستغربها احيانا، بس ربنا بيعمل كده. اشتياقات الله الى مشاعر حب، لما يقول عطشت اليك نفسي، يشتاق اليك جسدي في ارض ناشفه ويابسه بلا ماء. صدقني لما واحد يصحى الصبح بدري مشتاق يصلي، الشعور ده لوحده عند ربنا يفرق كتير. لما واحد يغالب النوم عشان يقعد مع ربنا، الشعور ده يفرق مع ربنا كتير. لما واحد بيبقى بيزوغ من الناس عشان يقعد مع ربنا، الشعور ده يفرق مع ربنا كتير. في حاجات ما تتكتبش في كتب وما تتقالش في وعظات، بس دي مشاعر ربنا بيشتاق لها، لان الله حب، كله حب، فمش حدش هيقدر يوصل له ويقرب منه الا اللي عنده مشاعر حب، زي الترتيله بتاعت خبرني يا يوحنا، لانه كله مشاعر يوحنا ده. فكنت بتحس بايه بقى وانت قاعد لازق لربنا يسوع كده؟ اشتياقات الله الى كلام حب. ربنا احنا موضوعنا اعطيني لاشرب، تشرب ايه يا رب؟ تحب تشرب ايه النهارده؟ يقول لك انا بشرب حب، انا مشروبي الوحيد حب. الحب طالع مره توبه حلو، طالع تسبيح حلو، طالع شكر حلو، طالع خجل حلو، طالع خدمه حلو، اقوله حلو، بس انا مشروبي الوحيد حب، بشربه بكل الانواع، بس هو لازم يبقى حب. فزي مشاعر الحب في كلام حب. ايه جميله قوي لما اللص اليمين في موقف صعب جدا وهو بيتعذب على الصليب زي المسيح، قال كلمة في حق المسيح، قال كلمة محدش، مفيش راجل قالها، لا من تلاميذه ولا من اللي عمل معاهم معجزات في اللحظة دي. لما قال ايه؟ لما قال له أما هذا فلم يفعل شيئا. المحامي الوحيد اللي اكتشفته يعني في محاكمات السيد المسيح الخمسة حتى لحظة صليبه كان اللص اليمين الوحيد اللي وقف يدافع، وبمنتهى الجرأة قال ده ما عملش حاجة غلط، ايه خسرانة خسرانة هيموت. انما شوفوا بقى لما المسيح لا لاقي بطرس بيتكلم ولا يوحنا بيتكلم ولا حد قادر يتكلم ولا المخلع اللي ماشي بيتكلم ولا المولود اعمى قادر يتكلم، محدش قادر يتكلم، ويطلع الحرامي ده يقول فيه كلمة حلوة، يقول قدام الناس وبأعلى حس هذا لم يفعل شيئا. كلمة حق، كلام حب، تفرق مع ربنا قد ايه؟ تفرق طبعا، تفرق جدا. ده الوحيد اللي شهد للمسيح في لحظة صعبة قوي وقال له اذكرني يا رب، قال له طبعا انت المحامي بتاعي دلوقتي، مع انك حرامي يعني، بس انت المحامي بتاعي. لما داود يقول له أحبك يا رب يا قوتي، ربنا لازم يستنى الكلمتين دول، استناهم. أنت يعني مهما ولادك كبروا ما يفرقش معاك يجي لك يبعتوا لك كارت يقول لك بحبك يا بابا او مشتاق لك، مهما كبرت ومهما عجزت هيفرق معاك الكلام. كم وكم مصدر كل حب؟ حب كلام، كلام حب. احنا بنستخسر في ربنا كلام الحب، ما بنقولش كلام حب، ساعات كده بنتعامل تعامل جاف. يا صخرتي يا قوتي يا حصني يا منقذي، ده دلع بقى، ده غرام. ربنا بيشتاق للكلام، بيحب الحاجات بيفرح بيها طبعا. لما يقول عيناي دائما الى الرب لانه يخرج رجلي من الشبك، مش بس كلام ومشاعر، نظرة العين تفرق مع ربنا. تصوروا نظرة العين ممكن يشتاق لها ربنا، يعني في نظرة معينة كده يبصها يعني تخلي ربنا يفرح ويشتاق. النظرة دي بقى فيها خجل، فيها حب، فيها اشتياق، فيها تضرع، نظرات جميلة، لأن ربنا كله حب فبيشتاق لأي حاجة طالع منها حب. اشتياقات الله إلى وقت حب. أنا خدتها من الـ Five Languages of Love، عارفين الكتاب المشهور بتاع لغات الحب الخمسة، موضة كده يعني طلع من كام سنة، إن الحب بيعبر عنه بكلام وبيعبر عنه بمشاعر وبيعبر عنه بوقت. وقت الحياة فعلا دي لغة بشرية أصيلة. مثلا لقوا إن الأطفال أكتر من أكتر لغاتهم في الحب الوقت. يعني إيه؟ يعني ممكن تعمل حاجات كتير، تجيب هدايا كتير للطفل، إنما لما واحد يقضي معاه وقت أطول يلعب معاه يحس إن ده بيحبه أكتر من اللي جاب له هدايا. فالوقت عند الطفل أغلى من الهدية، يعني احنا عارفين الهدية حاجة غالية عنده، لكن الوقت يفرق أوي. كلنا بيفرق معانا لما تحس اللي قصادك فضى نفسه عشانك، مديك من الكواليتي تايم بتاعته. انت بتقدم شعور حب بالوقت، ربنا بيشتاق لوقت حب. عمرك لغيت معاد عشان تقعد مع ربنا؟ عمرك لغيت مصلحة عشان تقعد مع ربنا؟ تفرق مع ربنا مش كده؟ تفرق قوي. انما حياتك ماشيه ماشيه ماشيه، ما انت عايش لنفسك، لكن ربنا مشتاق لوقت حب. في القصه بتاعت مريم ومرسى، ما هي مرسى بتخدم وزي الفل، انما مريم مركزه قاعده تحت رجليه. دي مساله وقت، الوقت ده بتاعه مش وقت شغل. فرق مع ربنا، فرق معاه ان هي مركزه وقاعده، الوقت ده بتاعك، ما ينفعش نشغل بحد غيرك. فأول إنجيل يوحنا، لما لقى يوحنا واندراوس ماشيين وراء ربنا يسوع، قال لهم انتوا عاوزين ايه؟ فقالوا له بقى كلمة جميلة، قالوا له يا سيد أين تمكس؟ يا معلم أين تمكس؟ طلبوا طلب جميل، هو انت بتقعد فين؟ عجبوا قوي الطلب. ليه عجبوا الطلب؟ يعني احنا عايزين نقعد معاك، مش عاوزين حاجة، لا عاوزين معجزات ولا لينا طلبات، مش عملناش حاجه، احنا عاوزين نقعد معاك بس. ويمكن ما عادوش يسالوا ولا يتكلموا ولا حاجه، بس قاعدين معاه بس. اذا ربنا بيشتاق للوقت، ممكن يتحس بالحب بالوقت، ممكن للاسف طبعا هتبقى فضيحه لما يتحس بالوقت بالحب. الوقت رايح فين؟ اهو، حيث يكون كنزك يكون قلبك. كنزك في التلفزيون ولا كنزك في البورصه ولا كنزك؟ ربنا يسوع ليلة صليبه توسل إلى تلاميذه أنه يقعدوا معه، أنه يدوله وقت. تصوروا بقى لما المسيح له المجد يطلب أكتر من مرة اقعدوا معايا. يا ده احنا بشر بيصعب علينا كرامتنا لما نطلب الطلب مرة ومرتين، وبعدين مش بنطلب فلوس، ده احنا بنطلب اقعد معايا. انا بطلب تعبير حب بسيط، انا عاوز وقت. ربنا طلب الطلب ده كذا مرة، ثلاث مرات، وفي ليلة صعبة قوي، وقال لهم انا النهاردة غير كل يوم، نفسي حزينة جدا حتى الموت، ومعناها انا هموت بعد شوية، يعني انتوا بتودعوني، المفروض ما تسيبونيش في الليلة دي، خلوني اشبع بيكم وتحسوا بيا في اخر ساعات من عمري. وناموا، وطبعا عذرهم ربنا له المجد. لكن شوفوا اشتياقات الله لما يجي واحد بقى يسهر مع ربنا، يقعد له مخصوص، يقعد معاه يتحدى طبيعته عشان يقعد معاه تفرق مع ربنا؟ طبعا طبعا. لما كانوا يظهروا القديسين دول فقال ليهم وقام بشو يقعد يفقر يا عيني وشعره يتشد كده لانه رابط شعره. الحاجات دي تفرق مع ربنا جدا. احنا مش بنقول هنعمل احنا كده بس في حاجات تفرق معاه. ليه؟ ده واحد مستخسر ينام، محدش قال له لازم تعمل كده، الموضوع مش قانون بس هو بالنسبة له ده تعبير حلو. ربنا بيشتاق الى هدايا حب. لو انت هتهادي ربنا، طبعا هتكلم عن هدايا ربنا لينا، لكن لو انت هتهادي ربنا ايه اللي ممكن تهادي بيه ربنا؟ عنده كل حاجة. ساعات كده تيجي تفكر في واحد تجيب له هدية تحتار، عنده كل حاجة فمش عارف تجيب له ايه. ربنا من النوع ده، عنده كل حاجة. ايه الهدية اللي ممكن تجيبها له؟ الحقيقة اول هدية واغلى هدية، اغلى هدية هو انت. لما يقول قدموا اجسادكم ذبيحة، هو لا عاوز حيوانات ولا ثيران ولا تيوس ولا فلوس. تفكرين ربنا مستني فلوس؟ ارخص حاجة في الدنيا ممكن ينطر فلوس، مش شغلانة عند ربنا الحاجات دي. انما ربنا مستني قدموا حياتكم ذبيحة، انا رب ملكك، كل عمري ليك، اعمل فيه اللي انت عاوزه، افكاري ملكك، مش هسيب مخي يطلع وينزل كده، مشاعري ليك، مش هسيب مشاعري تطلع بره وصيتك، لا حقك عليا، انا بديك جسدي ذبيحة، قدموا اجسادكم ذبيحة. الله يشتاق. شوف ابونا ابراهيم لما راح قدم اسحاق، انا ساعات ابقى عاوز اشوف ربنا كان باصص له ازاي وهو واخد ابنه حبيبه وحيده عشان يذبحه. نظرات ربنا ليه ايه في الوقت ده؟ بتلاقيها ياكلوا اكل، لانه مفيش حد عمل كده في الدنيا. خد ابنك وحيدك اللي بتحبه، هاته لي قدمه محرق. ابراهيم بالنيه خلاص هقدمه لك، ما يغلاش يا رب، ما يغلاش، حاضر. وبعدين اول ما رفع السكينه قال له خلاص خلاص، دي اغلى هديه جات لي من انسان، اغلى هديه جات لي من بشر، ان واحد مستعد يقدم ابنه ليا، دي وفي اغلى من كده؟ لا اباركنك وراك واكسرنك تكسيرا وتكون مباركا، وانهال عليه بالوعود. طيب اذا كنت ما تملكش حتى تقدم ابنك، طب قدم نفسك، قدم نفسك ذبيحه. اذا كان صعب عليك تقدم ولادك، طب قدم نفسك ذبيحه. وبعدين وهو بيقدم اسحاق، ابونا ابراهيم رايح بمنتهى الحماس بيلف الهديه، يعني بيلفها بمزاج، واخد بقى الصبيان، واخد الحطب، واخد يعمل شغل مظبوط، يعني مش رايح مكتئب بقى مثلا وعاوز ينسى حاجه عشان تبوظ الحكايه، يعني لا، يراجع السكينه، خدتوا السكينه يا ولاد، خدتوا الحطب عشان نولع في الولد، ايه هو ده؟ ايه اللي انت بتفكر فيه ده؟ قال الهديه تبقى ملفوفه. هو في اغلى من ربنا؟ قدم له اغلى حاجه طبعا، كبيره قوي طبعا. شوفوا بقى اشتياقات الله للقلب ده، ربنا مستني حب زي كده. طب قدم عمرك، بلاش تقدم ولادك اذا كنتش قادر على دي، تقدر تقدم نفسك، تقدم هداياك مغلفه كده، صلاتك تبقى فيها تركيز، فيها جهاد، فيها صبر، صومك فيه تعب، عطاياك فيها حب، فتبقى كل هدية ملفوفة كده لفة حلوة ولا كروتة وخلاص. ربنا بيستقل الهدايا. كان في واحد كده طلعت في قلبه فكرة، الظاهر في قلبه، خجول كان، أو معلمنا مرقص ده كان خجول، أو شاب صغير وخجول، طقت في دماغه انه نفسي المسيح يعيد ليلة العيد معانا، وبعدين مش قادر يقوله، مكسوف، مش من التلاميذ ال 12 وشاب صغير وبتاع. لكن ربنا يسوع يلقط اللي في القلب على طول، فيبدو انه كان مكسوف ومش قادر يتكلم، بس عشمان عارف ان المسيح والتلاميذ كلهم من الجليل وما لهمش حتة في اورشليم يتوه فيها، فايه شغلته الفكره، اه لو يرضى يجي بس ياكل ليله العيد عندنا، ليله الفصح يعني قبل الفصح. فهو ربنا على طول قال للتلاميذ ايه، روحوا هتلاقوا واحد شايل جره قولوا له هو المعلم يتعشى فين في ليله الفصح. فاهمين الفكره؟ هو لقط على طول المسيح لانه قلبه على الحاجات دي، بيشتاق للحاجات دي، بيفرح بيها. المشغوليه دي اللي شغله معلمنا مرقص وهو شاب صغير، نفسي ربنا يدخل بيتي وياكل الليله دي عندي. قال له خلاص، قال له من غير ما تقول لي ولا نقول لحد انا هستجيب لرغبتك، انا ما برفضش الهدايا الحلوه دي. ودخل بيته، كانت احلى ليله طبعا، والعليه بقت اول كنيسه وبقى عشاء رباني، كل ده لانه في هديه عاوزه تتقدم. استياقات الله الى اعمال حب. احنا قلنا ربنا مشتاق لكلام حب، لمشاعر حب، لهدايا حب، لوقت حب. ربنا مشتاق لأكشنز أوف لاف، أكتس أوف لاف، حاجات تثبت إنك بتحب، حاجات تثبت إنك بتحب. ودي موضوع مهم، لأن ممكن تقول له بحبك قوي يا رب وبعدين ما تعملش حاجة، فتبقى بتوجع، مش بقى بتفرح، دي توجع بقى. لما تبقى بتقول كلام بس وتيجي عند الشغل ما تعملش حاجة، دي على فكرة مرة مش حلوة بقى، دي أصعب على الإنسان وأصعب طبعا على ربنا. ففي رؤية واحد من الملائكة دول، من الأساقفة دول، قال له أنا عارف أعمالك ومحبتك وخدمتك وإيمانك وصبرك، وأعمالك الأخيرة أكتر من الأولى. يعني الراجل ده الظاهر واخد تدريب أنه دايما كل سنة أو كل فترة يزود في عمله، يزود في قانونه مثلا. فيقول له أنا واخد بالي أن صلواتك أكتر من زمان، واخد بالي صيامك أعلى من زمان، واخد بالي ان تعبك اكتر مع انك بتكبر، بس انا واخد بالي، واخد بالي لان انا بيفرق معايا الاعمال، ولما تزيد اخد بالي. اعمالك الاخيرة اكثر من الاولى. طب كم واحد فينا هيتقال عليه كده، اعمالك الاخيرة اكتر من الاولى؟ يقول ربنا انا اتي سريعا واجرتي معي. خلي بالكم الاية دي كان مقصود بيها اكتر الاجرة الصالحة، يعني مش العقاب الابدي، لا، يعني جاي فرحان عشان يوزع بقى الأجرة، لأجازي كل واحد كما يكون عمله. أنت تعبت كتير قوي، خد كل ده. فربنا فرحان وهو جاي، اشتياقات الله أن يكافئ من تعب من أجله. بس هيدور، أنت تعبت ولا ما تعبتش؟ فين التعب اللي تعبته؟ فين الشغل اللي عملته؟ فبيبقى عاوزك تشتغل عشان تكسب، مش عشان هو. صدقوني ربنا مش مستني مننا ولا حاجة ولا تعب، إنما بيقول أعطوني لأشرب عشان تكسب في الآخر أجر سماوي ضخم. بيقول من أجلك احتملت العار، غطى الخجل وجهي. المسيح لو ما تنطبق عليه وعلى أي شهيد وقديس، لما الواحد يتألم من أجل المسيح، يا عند ربنا دي كبيرة قوي. لما واحد ياخد له ألمين كده من أجل المسيح، ولا كلمتين في عظمه، طوباكم إذا طردوكم وعيروكم من أجلي، أجركم عظيم في السماء. ليه؟ مش أنتوا بتتعبوا عشاني؟ تتهانوا عشاني ودي قليلة دي؟ طب شتيمة يعني؟ لا، بدل عشان خاطري كبيرة قوي عندي. يبقى ربنا بيشتاق إلى جو كله حب. إحنا حياتنا ناشفة، مع إنه ممكن نخلي كل يوم مليان حب. بمعنى إيه؟ هتقولوا مش دايما القلب بيسعف، يعني ساعات المشاعر تبقى برد. طب والأعمال؟ طب والكلام؟ طب والوقت؟ يعني إذا خزلك شعور، يعني عاوز تقدم لربنا حب بس قلبك مش مساعدك، بيحصل كده في وقت إنك مش عارف تنفعل، مش عارف تتوب بصدق من جوه. طب ماذا عن وقت الحب؟ ماذا عن أعمال الحب؟ ماذا عن كلام الحب؟ ماذا عن كأس الماء البارد؟ ما تخلوا الحكاية كلها قصة حب. الإنجيل ده مرة واحد فيلسوف قال كده، قال ده أحلى قصة حب في التاريخ البشري، قصة رومانسية جدا، بس البطل ربنا. البني آدم هو الدراما اللي في القصة، هو المأساة اللي في القصة، إنما ربنا حب على طول الخط من أول صفحة لآخر صفحة. طب ما تخلي عمرك كمان قصة حب. تتمتع بعمرك وتتمتع بالأبدية لما يبقى كل يوم عبارة عن يوم حب، مشروع حب. هتقدمه في صلاة، هتقدمه في كلام في قلبك، هتقدمه في تعب، هتقدمه في كوباية مية الواحد غلبان، هتقدمه في دعوة حلوة، هتقدمه في شعور بس مكتوم محدش شايفه بس ربنا حسه. كل ده حلو عند ربنا. طبعا انت لو عشت كل يوم من ايامك في جو حب تلاقي الحياة فرقت تماما وبقى طعمها حلو قوي. وفي نفس الوقت طبعا انت داخل على السماء هتف برضه، لانك انت مشيت في التراك المظبوط، لان الله محبة ومستني محبة، مش مستني اكتر من كده. قد غفرت خطاياها الكثيرة لانها احبت كثيرا. ربنا اكتر حاجة يقيسها طول الوقت الحب. يعني اذا كان حاجة بتتقاس في الانسان طول الوقت 24 ساعة في 60 دقيقة هي كم تحبني او اتحبني يا فلان، اكسبرس بقى وريني. ده طول الوقت السؤال ده زي العداد كده بيعد عليك، تحبني ولا لا، طول الوقت. والحب ده بقى بيبان في كل كلمة طالعة، في كل نظرة، في كل تعبير، في كل دقيقة. لإلهنا كل مجد وكرامة الأبد آمين.